أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم في كنز جديد من كنوز سنته المطهرة: من لم يرحم كبيرنا ويعرف حق من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف حق كبيرنا فليس منا. كنز عجيب من كنوز حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف حق كبيرنا فليس منا. الله أكبر. في رواية أخرى: من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه فليس منا. خلينا احنا في رواية صحيح سنن أبي داود رضي الله عنه، جاء بالصغير والكبير، ما للصغير عندنا وما هو الذي عندنا أيضا للكبير. من لم يرحم صغيرنا، الصغير ده ليس صغير السن فقط، يعني صغير السن كيف نرحمه؟ بالعطف، بأن نعطيه حظه من اللعب، أن نعطيه جزءا من العاطفة، وبالذات لو كان هذا الصغير كمان يتيم. وكما نعلم أن اليتيم من الإنس هو من مات أبوه دون سن البلوغ، واليتيم ده اليتيم من البشر، واليتيم من الحيوانات من ماتت أمه، واليتيم من الطير من مات أبواه. اثنين، يعني يتيم الإنسان اللي مات أبوه دون سن البلوغ. لكن للأسف من العادات العجيبة تجد امرأة عندها 50-60 سنة ويقول: والله انتوا ارحموني، يعني خليكم بالكم معايا، ده انا يتيمة. يتيمة ايه يا ست؟ ما فيش يتيم بعد سن البلوغ، بعد سن 13 و14 ما بقاش يتيم، يما فقير، مسكين، ابن سبيل، غارم، يعني الى اي مصرف من المصارف الثمانية التي ذكرت في سورة التوبة. اما الصغير هو الانسان الذي مثلا تجد صاحب احتياجات خاصة حتى لو كان كبير السن، يعني صاحب احتياجات خاصة اللي هو عنده 30 سنة وعقله محدود، مستواه الفكري لا يكبر عن 10 سنوات مهما طعن في السن، تفكيره هذا صغير، لازم المجتمع ياخد باله منه. يعني مش الصغير اللي عنده 3-4 سنوات فقط ده صغير، لا، اللي صاحب الاحتياجات الخاصة، يعني نقص شيء من قدراته. ولذلك انا الحقيقة، ولكن لم يسمعني احد على مدى 40 سنة، وانا اقول لا اريد ان اطلق لفظ المعاق على من نزل من بطن امه وقد نقص منه شيئا. يعني واحد كفيف، واحد عنده شلل ثنائي او رباع او يد شلاء او واحد لا يسمع، واحد ابكم، انسان متأخر عقليا، منغل، عنده شيء من هذا الكلام، التوحد، يتيم، الحياة دي كلها، انا يعني غاضب من الجهات وسوف يظل غضبي قائما الى ان يعني ارى تحقيق ما اقول. كلمة معاق، المعاق وجهة نظري البسيطة هو الذي عوق نفسه عن طاعة الله، هذا هو المعاق الحقيقي. الانسان المعاق حقيقة هو الانسان الذي اعاق نفسه وخذل نفسه عن فعل الطاعة وارضاء الله وإرضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إنسان الله عز وجل قضى أن ينزل من بطن أمي وقد انتقص من جسدي شيء، ده أنا أرى والله أعلم أنه ليس معاقا، بالعكس هذا حتى يقول لك إيه، ده عنده عيب خلقي. يا رجل، الله ما خلق عيبا. سيدنا الخضر قال عن سفينة مع أنه بأمر من الله، قال: فأردت أن أعيبها، أردت أنا أن أعيبها، لكن جه في الخير قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. يعني في الخير أراد ربك، في الشر في العيب نسب العيب إلى نفسه. فمش حد يقول أصل ده نازل بعيب خلقي، لا يا ابن الحلال استغفر الله من هذا الكلام الخيبان اللي تقول، دليل على أن أنت ما تعرف مقام الله، أنت لا تعرف مقامه، ولمن خاف مقام ربه جنتان. الله ينزل إنسان، الله عنده العيب؟ استغفر الله العظيم، يعني سبحان الله عما يشركون. يقول الطبيب يقول ده أصل ده مولود عيب خلقي، يا ابن عيب، يا ابن سبحان الله، اتق الله في الألفاظ. من الذي خلقه؟ الله، الله يخلق عيبا؟ لا، الله يخلق هذا الكفيف في أسرة ليرى صبره وكي يبيح له وجهه الكريم ينظر إليه يوم القيامة بكرة وعشية. خلق هذا الإنسان ناقص شيء لحكمة يعلمها هو سبحان الله، وزع الحواس الخمسة وقدرتها على الأربعة الباقين، على الثلاثة الباقين سبحان الله. بدل ما كل حاسة من الحواس الخمسة واخد 20%، هي الخمس حواس وزعت عليهم بحيث كل حاسة أخذت يعني نقصت حاسة، فكل حاسة بدل من 20% بقت 25%. لو ثلاث حواس فقط باقية كل حاسة تأخذ 33.3%، فيكتمل 100%، لأن الله لا ينزل الناس يعني طبقات، لا الله جعلنا درجات في الملكات. هذا بخيل، هذا غني، هذا ذو خلق حسن، هذا عبقري، هذا على الدحار، هذا متأخر دراسيا، الحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. فأنا أقول أن كلمة معاق يجب أن تلغى، ونوادي المعاقين يجب أن يلغى عليها هذا الإحباط من هذه اللوحة أو اليافطة، نادي مش عارفين المعاق. لا يا أخي، سميهم نقابة الثقة والتحدي، نقابة الإرادة، نقابة الصمود، نقابة النصر، نقابة الأمل، نادي الأمل، يعني نادي نقايا، يعني كان المسمى، يعني سمي أسماء جميلة تنم عن إعطائهم الأمل. يعني يقول لي نادي المكفوفين، ليه يا ابني؟ ليه مش نادي أهل البصيرة؟ نادي أهل البصيرة، الله أكبر. الله، الإمام الترمذي رضي الله عنه، يعني ونحن نروي في هذه الحلقات بعضا من أحاديثه الصحيحة، كان كفيفا. ابن عباس لما كبر في السن وكف بصره، سيدنا سعد بن أبي وقاص كف بصره وقالوا يا سعد أنت مستجاب الدعوة، ادعو الله أن يرد عليك بصرك. قال لا، إرادة الله خير مما أريد لنفسي. الله أكبر، ربنا أراد لي هذا الموضوع، أنا أرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى. ولذلك القضية مش يعني عايز أقول إيه، مش مسألة أن سيدنا سعد ضد اتخاذ الأسباب، لا، اتخذ الأسباب، لأن سيدنا سعد شيء راقي، شيء فوق، مستجاب الدعوة، خال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وندعكم الآن مع خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرضى بما قسم الله له، لتعودوا إلي بعد هذا الفاصل البسيط إن شاء الله. لا تبتعدوا عني، أهلا بكم. تكلمنا عن أنواع الصغار، الصغير اللي هو الضعيف. قد تكون المرأة في سن 50 تأخذ موقف الصغير، لأنها أبوها مات وأخوها مات وزوجها صليط اللسان بخيل، أولادها عقيم، لم تنجب، سبحان الله زوجة أخيها تسخر منها، تشعر أنه لا سند لها بعد أبيها إلا إذا كانت مؤمنة، تشعر أن سندها هو رب العباد عز وجل. هذه تعتبر من حكم الضعيف، دائما الضعيف في الإسلام له مكانة. لك تعرف الدولة المتحضرة من الدولة الغير متحضرة، والدولة اللي فيها رحمة والدولة اللي ما فيهاش رحمة، دي يعني تعتني بالضعفاء. تي مثلا اللي هم عندهم إعاقة، يعني عندهم ضعف في عدم الحركة إلا عن طريق عربة أو كرسي متحرك، أول ما تجد أن عملوا لهم أرصفة خاصة بهم للصعود والهبوط، وأنهم مميزين في مواقف السيارات أو الركوب في الحافلات أو تخفيض بطاقات السفر لهم وتذاكر السفر في الطائرات وفي القطارات ووسائل المواصلات وفي المترو وغيره، تعرف أن هذه دولة متقدمة بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني الحق يقال دولة الإمارات العربية المتحدة فيها هذا الاهتمام الكبير بهؤلاء الضعفاء، يعني وقد نسبق الحمد لله الغرب في هذا، وأتمنى أن يعمم هذا في كل الدول العربية. الضعيف ايضا اللي هو تجده المريض، المريض ضعيف لا امكانات له، وبالذات لما يكون في بيت فيه ولد مولود وقد نقص مثلا انتقص من ذكائه، محدود الفكر. وبعدين المشكلة ليست فيه، المشكلة في اخوته، كيف يتعامل اخوته الاولاد والبنات، اخوته واخواته معه، كيف يعني تندمج او تدمج الدولة هذه العينات الطيبة الفاضلة في الاعمال وفي المؤسسات وفي المصالح، كيف نهتم بهم فلا ننحيهم، كيف نشركهم في الفصول الطبيعية الدراسية مع مراعاة ظروفهم العقلية وتفكيرهم المحدود. هذه من باب الرحمة، من لم يرحم صغيرنا لابد من رحمة الصغير. ليه؟ لأن الصغير لا عائد له بعد الله إلا من يرحمه، فلنكن نحن هؤلاء الرحماء. ويعرف حق كبيرنا، كبير السن ده المسن ده مهم جدا في رعايته في المجتمع. فإذا رأيت مجتمعا يعني يحترم ويوقر الكبير، يعني له أماكن خاصة في المواصلات العامة، الولد الشاب عندما يجد كبير السن واقف يجب أن يريحه، أن يأخذ بيده، أن يعبر به الطريق، أن يسأله عن حاجته، أقضي لك يا عم شيء. سبحان الله، وجود دور المسنين بكثرة في بلادنا العربية نذير شؤم، إلا في حالات الاستثناء الذي الرجل كبر في السن ليس له عائد، أولاده مش موجودين، زوجته توفاها الله، أو زوجته كبيرة تريد أيضا من يساعدها، هؤلاء يستثنوا في دور المسنين. أما أنت أيها الشاب أيها الابن العزيز، يقول لك ربك إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعني أول مطلع الآية وليه؟ إما يبلغن عندك، عندك يعني إيه؟ يعني في بيتك تحت رعايتك، مش إما يبلغن في دار المسنين، إما يبلغن إلى دار العجزة، لا، ما يبلغن عندك، عندك أنت في حياتك وفي بيتك. ليه؟ لأن أنت من 30 سنة كنت طفلا وكنت ضعيفا، كان الأب ينفق عليك وهو اللي كان يده عليا وأنت يدك سفلى وهكذا. لما بقى لك قوة وإجازة علمية وشهادة علمية ووظيفة وراتب، إذا بك زوجتك تأبى أن تعيش مع أمك وتعيش مع أبيك، حطهم في دار المسلمين أحسن لهم، أصنك يرعوهم صحيا، أما احنا مش عايزين نرعيهم، أمك عصبية أبوك عصبي، يعني هو أنت عايزة يعقد عليك من هنا ويطلق أبوه وأمه من هنا؟ طب أين يذهب يوم القيامة؟ ومن علامات الساعة إذا أطاع الرجل زوجته وعق أمه، هو كده نص الحديث اهو، وبر صديقه وعق اباه. الولد تلاقيه يسمع لصديقه، يسمع لابو صديقه، يا عمي، والرجل يا سلام الولد ده مؤدب، ولكن عند ابوه بقى هو انت كل ما تشوفني تقول له روح المشوار الفلاني، روح زور خالك، روح زور عمتك، يا ابن الحلال. يعني الاب ده لا يعوض. اما يبلغن عندك الكبر، خلاص؟ طيب، كبير السن يعني إذا شاب شعر الإنسان واحدودب ظهره بعد أن كان مستقيما ووهن عظمه بعد أن كان قويا، رب العباد يقول عبدي شاب شعرك واحدودب ظهرك ووهن عظمك فاستحي مني فإني أستحي أن أعذبك. الله يستحي من عبدي كبير السن. وإذا وصل الإنسان إلى 70 و80 قال الله لملائكته أحسنوا إلى أسيري في الأرض، اصبح اسير عند الله، يعني تجاوزوا شويه من الايه، من الحساب عليه او من كتابه كل صغيره وكبير عليه. حتى الاسلام نظر الى النساء كبيرات السن، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، اللي هم وصلوا السن ما ينفعش يتزوجوا، وصل السن 70 80 سنة 90 سنة، فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه. يعني ايه؟ يعني يجوز، طبعا معروف ان حجاب المرأة ان يكون مزدلا الى الارض الى كعبها. هذه كبيرة السن تتوقع على عرض، تصعد سلم تنزل سلم، الاسلام اباح لها ان تقصر شيئا من ثوبها كي لا تتعثر فيه. كبيرة السن كانت وهي صغيرة كانت تضع نقابا، تضع غشي على وجهها، تضع شيئا هكذا، أباح لها أن ترجع هذا إلى الخلف قليلا حتى ترى بما بقي لها من نعمة بصر. فيجوز لها أنها إذا كان كمها مسبلا إلى كفها لا تستطيع أن تناول عكازها أو تتناول العصا لتستدعى أو شيء، فأباح لها الإسلام أن تزحزحه قليلا حتى تستطيع أن تتحرك بيديها حرتين. الله ده إذن الإسلام حتى في الحجاب خفف، وخفف عن المريض، وقال من لم يستطع أن يصلي قائما فليصلي قاعدا، ومن يستطيع أن يصلي قاعدا فليصلي مضطجعا، ومن لم يستطع فليصلي نائم مستلقيا، ومن لم يستطع فليذكر الله بعينيه، فلا تسقط الصلاة إلا عن متوفى. إذن الإسلام حتى في قواعد الفقه يسر وسهل وذلل وبسط، هكذا نحن. فرب العباد سبحانه وتعالى وصى رسولنا صلى الله عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا ويعطف أو يعرف حق كبيرنا. الكبير يبدأ بالأب والأم. قال العلماء لا تجلس وأبواك واقفين، أبوك وأمك واقفين والولد قاعد حط رجل على رجل كده ويلعب في الموبايل، ده لو فيه لي أنا الحكم في هذه المسألة؟ يا الله يا الله، الولد من الواجب ألا تسير أمامه ولا تناديه باسمه. ما ينفعش تتنادي أبوه عبد الله عبد الله، قول مين ابن عبد الله؟ هذا أبويا، لا إله إلا الله، أنا بدلله، دلال ماسخ بصراحة. لا، احترم أباك، لا تناديه باسمه، ولا تقول له تعالى، ولا تجلس وهو واقف، ولا تسير أمامه إلا ليلا، هكذا. دي قواعد احترام الأب، ولكن الكبير له حقوق أخرى سوف نزيدها توضيحا إن شاء الله بعد الفاصل. أهلا بك. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى. من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. قلنا إن الكبير يبدأ بالأب والأم، والإنسان يعني سبحان الله في قضية البر بوالديه عشان حق الكبير، يعني يجب أن نراعي أنه يفعل البار بوالديه مهما يفعل من أبواب الشر فلن يدخل النار إن شاء الله، وليفعل العاق لوالديه سواء أحدهما أو كليهما، ليفعل العاق بوالديه مهما يفعل من أبواب الخير فلن يدخل الجنة والعياذ بالله. البر يوصلك للجنة، العقوق يوصلك إلى النار. لذلك ما فيش في اللغة أقل من كلمة أف التي ذكرها القرآن، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ويويل إنسان يبيت أبوه وأمه باكيين من أفعاله، ويويل بنت من البنات تبيت أمها أو أبوها غضبان لفضيحة قد صنعتها أو مصيبة قد فعلتها، أو تصفق الباب في وجوههم. وقال العلماء من نظر إلى أبيه أو أمه شجرا، أي ازدراء وكبرياء وعدم اهتمام، فمن نظر إلى أبيه أو أمه شجرا أمسكت الملائكة عرش الرحمن خشية أن يسقط من غضب الجبار سبحانه. فما بال من أشاحت بوجهها، ومن أشاحت بيدها، ومن قالت لأمها كل يوم نأكل الأكل ده، طب ما يوم من الأيام يمكن تهجري ولا تجد لا طعام ولا شراب ولا مسكن ولا ملبس. وكم من ناس كانوا أعزة في بلادهم ويذوقون نعمة الراحة والهدوء والسكينة، إذا بالأيام قد تغيرت والمقادير قد قدرت أن يخرجوا ويتركوا أوطانهم وبيوتهم ويذهبون على هنا وهناك. بعض الدول ترفض دخولهم، وبعض البيوت ترفض إيواءهم، وبعض سبحان الله والدنيا أغيار، من يدرك؟ ربما أنا إذا كانت عندي نعمة ولم أشكرها ربما تفلتت فما عادت إلي مرة أخرى. يعني من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا، وبالذات الوالدين سبحان الله، أشعر الأب والأم أن وجودهم بركة، وأن هم سبحان الله العظيم يعني هم الباب الأساسي لعبورك إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. الكبير ليس أيضا الأب فقط، وليس كبير السن فقط، أيضا الذين يتولون سدة الحكم في البلاد في أي دولة من الدول، طالما هم رحماء بشعوبهم، طالما هم سبحان الله قريبين من شعوبهم، طالما أنهم يحققون لشعوبهم الرفاهية، وجب عليهم أن يعرف الشعب حقوقهم. ليه؟ لأن الإمام أحمد رضي الله عنه كان يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للحاكم لولي الأمر. ليه؟ بصلاحه تصلح الدولة كلها، وبفساده تفسد الدولة كلها. فأنت لما تدعو له بالخير ربنا ينزل عليه الصلاح والتقوى ويرزقه ببطانة الحق وبطانة الخير التي تشجعه على الخير وعلى الحق، يبقى مكسب للدولة كلها ومكسب للعالم كله. لكن الذين يشاغبون ولاة الأمر المستقيمين الطيبين القريبين من شعوبهم، هؤلاء ليسوا منا بمكان. من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف حق كبيرنا فليس منا. يا الله، الرسول نفى زي بالضبط الايه، زي موضوع الغش، من غشنا فليس منا، يعني ليس واقعا تحت عنوان المسلم الحقيقي، ليس واقعا تحت عنوان المؤمن الحقيقي، ليس واقعا تحت عنوان اني جاعل في الارض خليفة، ليس واقعا تحت عنوان يعني ولقد كرمنا بني ادم. لانه تكريمه بايه؟ بعبوديته لله، ثم باحترامه لنواميس الطبيعة. ومن ضمن نواميس الطبيعة ان الانسان يعني يرحم الصغير. الصغير ده يعني انا اتعجب بعض الدول لقلة ذات اليد، الاولاد الصغار دون العاشرة ودون البلوغ يعملون اعمال شاقة في الحدادة وفي النجارة، وبعدين صاحب العمل يؤذيهم جسديا وبدنيا ونفسيا وماليا، ويستغلونهم استغلالا سيئا. فأي دولة متخلفة تستطيع أن تحكم على تخلفها بأن الأطفال يعملون ولا يلعبون ولا يوفر لهم البيئة المناسبة لرفاهيتهم قدر ما تستطيع الدولة لهذا. ولذلك إعلان حقوق الإنسان العالمي اللي كان سنة 48 كان فيه في 1948، يعني من 65 سنة تقريبا، كان فيه البند 15 أن المولود له حق، الصغير هذا له حق الاسم، حق التسمية. يعني أقول لهم سبحان الله، سنة 1948 يعني من 65 سنة اللي يدوب العالم وصل إلى أن من حق الطفل أن يعني يطلق عليه إيه؟ أن يسمى اسما. انظر إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم، صاحب أعظم إعلان لحقوق الإنسان من 15 قرنا، يقول مش اسم الولد بس، لا، أحسنوا تسمية أبنائكم فإنما ينادى العبد باسمه واسم أبيه يوم القيامة. يعني كمان مش من حقه اسم، لا، ده من حقه أن احنا نسميه اسم، والاسم يكون جميل. ومن حق المولود والجنين قبل أن يأتي في الإسلام، في الإسلام شو الإسلام عظيم إزاي، أن قبل أن يأتي الولد من حقه علي كأب أن أختار له أما صالحة، والحق البنت والولد على أمهما أن تختار لهم الأب الصالح، يعني قبل وجودهم. يعني مش لما يتقدم للبنت رجل ابو سيارة تمنها كذا والفيلا البيت اللي شكله كذا تفضله عن حفظ القرآن وعن اللي يخاف الله سبحان الله، ساعتها لا، لم تختر لهم الاب الصالح. او هو يروح يجيب واحدة عريانة ونسيت تلبس وتخرج من الشوارع وهي نسيت ان تلبس، ولا قصد دي مشهورة، قصد لاعبة التنس المشهورة، دي لاعبة، عم اتق الله الله. وانا ابني واحدة عارية من الخلق وعارية من الثياب وتقول لي اصلا جبت له ام صالحة؟ لا، ده مؤمن. واصل الامر في الاسلام ان الزوجة من حقها علي ان اسقمها من اناس صالحين. هو صحيح الامر مستحيل الان يا سيدي، كل احد الان بداية يعني جحر ولا بيت يقعد فيه خلاص. البيت الذي يختارنا الان ولسنا نختار بيوتنا، مش معقولها ولا والله اصل لازم تجلس جنب ابي بكر وجنب عثمان بن عفان، هو فين دول؟ من على شاكلتهم؟ ده كويس انه يعني ايه، صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي، كما يقول المثل العامي العربي، من لم يرحم صغيرنا ومن لم يعرف حق كبيرنا فليس منا. اذا الاسلام ليس حكايه صلاه وصوم وحجاب ولحيه وثياب قصيره بس، وانما الاسلام عباره عن حسن تعامل مع كل على قدره. هذا هو الصغير، ما دام يرحم صغيرنا. والصغير ده كمان لو كان انثى يبقى عايز رعايه اكتر. ليه؟ من فرح انثى كان كمن بكى من خشيه الله، وبعدين عندما تولد الطفلة كان رب العباد يناديها ضعيفة خلقت من ضعيفة أشهدكم يا ملائكتي أن من عالها أعوله حتى يموت. إذن الإنسان سبحان الله ينظر إلى عظمة الإسلام في النظرة إلى هؤلاء. من مسح على رأس اليتيم، لأن اليتيم ضعيف، كانت له بكل شعرة من شعر اليتيم حسنة، وإذا بكت يتيم قال من بكى أو من أبكى الغلام الذي غيفت أباه في التراب أشهدكم يا ملائكتي أن من أرضى اليتيم وأسكته رضيت عنه. الله، يبقى اليتامى دول أيضا من أعرف حق هؤلاء. أيضا من ضمن حق كبيرنا المسنين العجزة المرضى. يا سلام لما أروح كده يوم في الأسبوع أزور الناس دول في المستشفى وأرعيهم وأخليهم يدعوا لي، لأن الله كان يقول أولو عدته وجدتني أنا عنده. فهنا يسري في المجتمع روح الود والتسامح. نسأل الله أن يعيدنا إلى حديقة أخلاق الإسلام مرة أخرى، فنرحم صغيرنا ونوقر كبيرنا ونعرف لعالمنا حقه. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.